أنت من خلال دراستك لهذه الشريعة الغراء تستطيع تتعامل مع غير المسلمين من المحاربين والمستأمنين والذميين. أما عن ثمرة علم الفقه، معرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه، وإذا صلح العبد صلح المجتمع. يبقى أنت تتعلم ليه الأحكام الفقهية حتى لا يقال عنك فقيه، أوعى تتعلم حتى يقال عالم. إياك احذر، ولابد من إخلاص النية في هذا الباب، احذر أن تتعلم حتى يقال عنك عالم، والعياذ بالله هذا العلم يكون مسموما على صاحبه، لأن العلم يا إخواننا إما محمود وإما مذموم. هل العلم في ذاته مذموما؟ العلم مذموم؟ لا. طب ليه سمناه علما مذموما؟ من أجل صاحبه. يبقى مين المذموم؟ صاحب العلم الذي يحمل هذا العلم هو المذموم، ولكن العلم في أصله محمود. واضح؟ فلا بد من إخلاص النية لله تبارك وتعالى، لأن بصلاحك أنت يصلح سائر المجتمع، وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد أو الرغد، وفي الأخرى رضوان الله وجنته. أما عن فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله، يقول إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال. تفقه في دين الله تبارك وتعالى، إن الفقه معناه الفهم، فكونك تفهم مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصلت ما لم يحصله أحد من العالمين. وإلا أكثر الناس وقعوا في الضلال بسبب قلة الفهم. في قضايا كثيرة جدا على الساحة كثير من الناس انزلقت أقدامهم فيها بسبب قلة الفهم. قضية ليس قضية ذاتية أو قضية فيها هوى أو فيها عصبية أو فيها تهور أو فيها مثلا يعني زي ما يقول كده سذاجة، الإنسان ما تعملش سذاجة مع المواقف. لا يا إخوانا، لابد أن احنا نكون فقهاء في التعامل في قضايا الواقع كلها كما سأذكر إن شاء الله. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهنا نفهم من هذه الآية أن الجهاد قسمان، جهاد قسمين. القسم الأول جهاد الحجة والبيان اللي هو باللسان، يعني جهاد الحجة والبيان اللي هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، جهاد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. النوع الثاني من الجهاد جهاد بالسيف والسنان أو السنان. الله تبارك وتعالى هنا أمر المؤمنين أن يجاهدوا، ولكن هل طلب منهم أن يجاهدوا جهادا بعينه ولا يجاهدوا الجهادين معا؟ طلب منهم أن يجاهدوا بالحجة والبيان ويجاهدوا بالسيف والسنان. وإلا لو انضرب الأمة كلها وخرجت لتتعلم العلم الشرعي وتركت واجب الجهاد اللي هو بالسيف والسنان، لا ضاع معنى الجهاد اللي هو القتال، قتال المشركين. ولو خرجت الأمة جميعها لتحارب بالسيف والسنان ضاع الجهاد بالحجة والبيان. وطبعا الجهاد لما تيجي تدرسه إن شاء الله في سنة أولى أو في سنة ثانية إن شاء الله تبارك وتعالى، هتعرف أحكام الجهاد التي دوخت الدنيا الآن، لأن كثيرا من الناس لا يفهمون معنى الجهاد، ولذلك تراه يقول في كل شيء يخرج فيه يقول جهاد في سبيل الله. القضية ليست كذلك على الإطلاق. ومن كان عنده فقه ولو قل لا يعلم هذه الحقيقة، الجهاد ليست كلمة تقال على الفاضي وعلى المليان، لا، لها ضابطها التي وضعها العلماء، لأن الجهاد معناه بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض. وتعرفه الإصلاح كما عرفه ابن حجر وغيره إن هو بذل الجهد والطاقة لقتال الكفار لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فأنت عندما تفهم هذه القضية تفهم المراد من قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمن لينفروا كافة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. طبعا إخواننا بمفهوم كما يقول العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله: ومن لم يرد به خيرا لا يفقه في الدين. شوف الحديث، من يولد الله به خيرا يفقهه في الدين، والعكس العكس، ومن لم يولد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فاعلم انك لو فقه في دين الله تبارك وتعالى وصرت فقيها فانت ممن اراد الله تبارك وتعالى بهم الخير. اعلم ان الله تبارك وتعالى احبك واصطفاك عن كثير ممن خلق سبحانه وتعالى، فلا بد ان تحافظ على هذه النعمه وهذه المنه التي امتن الله تبارك وتعالى عليها بك. وقوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. فالفقه في الدين منزلته في الاسلام عظيمه ودرجته في الثواب كبيره، لان المسلم اذا تفقه في امور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيره ويوفق للخير والسعاده في الدنيا والاخره. طبعا قضيه الفقه يا اخوانا ليس معناه ان انا احصل ايضا اعرف الحلال والحرام واقف، لا، لابد ان تكون فقيها في انزال الحكم على قضيه معينه. المسألة مش قضية ان انا هحفظ دلوقتي اقسام المياه اربعة مثلا او ثلاثة او اثنين على حسب الكتب، اقسام المياه واحد اثنين ثلاثة، لا، القضية مش كده، القضية اعلى من ذلك. لابد ان تعرف كيف ينزل هذا الحكم الشرعي على قضية بعينها او على نازلة مثلا بعينها. ولذلك الفقه ده درجات، في واحد ينقل الفقه فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل الفقه ليس بفقيه. حامل الفقه ليس يعني ايه؟ يعني يقول بقى شروط الصلاة تسعة، واحد قال الإسلام العقل بوك، واخد بالك؟ يقول هو فقيه من هذا الباب، ولكن قل من ينزل هذه الأحكام على أرض الإيه؟ على أرض الواقع، بمعنى زي أحكام الجهاد اللي احنا بنتكلم فيها من شوية، قل من يحسن أن ينزل أحكام الجهاد على أرض الواقع. ولذلك المسألة ليست مسألة مطاطة، وعلي رضي الله عنه وأرضاه يقول: استدل على ما لم يكن بمكان فإن الأمور اشتباه. فالفقيه من الممكن يكون في حكم ثابت في المسألة، حكم ثابت في المسألة، وتتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان مع ثبات الايه؟ مع ثبات الحكم. على سبيل المثال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه دخل عليه رجل فقال ابن عباس: ألقاتل المؤمن توبة؟ يعني لو واحد، لو ان رجلا قاتل مؤمنا هل له توبة؟ قال لا. دخل اخر في نفس المجلس او في مجلس اخر قال: ابن عباس هل قاتل المؤمن توبة؟ قال نعم. فتعجب اصحابه من قوله لهذا لا ولهذا نعم، فسألوه عن ذلك. قال: رأيت في عينيه الصبر. في مين؟ في عين مين؟ الذي قال له لقاتل المؤمن توبة؟ قال لا، لأنه لو عرف أن لقاتل المؤمن توبة سيذهب ويقتل ثم يقول سأتوب إلى الله عز وجل. فكان ده فقه عالي جدا من مين؟ من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فقه عالي أن هو خمد فتنة ستقام أو ستقوم، أخمد فتنة رضي الله عنه وأرضاه، وقال لهذا الرجل لا، حتى يغلق باب الشر في عينيه او حتى يغلق الشر في عينيه فيحجب هذا الرجل. ومثلا سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث طلقات في مجلس واحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدها طلقه واحده، وكذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فجاء عمر رضي الله عنه فسئل عن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد، فقال كان في بداية صدره، في بداية صدر خلافته إمارته، في البداية كان يمرها طلاقا إيه؟ واحدة. بعد ذلك لما كثر الطلاق على عهده بدأ يقول أن ثلاث طلقات في مجلس واحد بثلاث طلقات. العلماء هنا يقولون: هل عمر رضي الله عنه غير الحكم الشرعي؟ لا، الحكم ثابت، ولكن لماذا غير عمر رضي الله عنه وارضاه الفتوى؟ قال العلماء هنا: من باب السياسة الشرعية. لما سئل عمر رضي الله عنه قال ايه؟ رأيت الناس يتلاعبون بكتاب الله. فلما رآهم يتلاعبون بكتاب الله ويكثر لفظ الطلاق في ألسنتهم، ماذا فعل أو ماذا صنع؟ أحجم القضية بحيث أن يغلق الباب عليهم، لأنه لو أغلق الباب هيخاف أي واحد فينا أن هو إيه؟ يتلفظ بثلاث طلقات في مجلس واحد. فالفقيه يا إخوانا هو الذي يستطيع أن ينزل الحكم الشرعي في مكانه، وهذه من الحكمة، وضع الشيء في موضعه. فالفقيه ليس معناه أن يكون حشويا أن يحفظ مسائل العلماء وخلاص، لابد من التطبيق العملي لمثل هذه المسائل، ولا بد من معرفة كيف ينزل هذه الأحكام في دنيا الناس. بعض الناس أنت ممكن يسأل بعض الأسئلة وأنت عارف الحكم فيها، ولكن من الممكن ان تحجم عن الجوهر لمصلحة راجحة، وهذا هو العقل بعينه. اوعى تظن لما تسألني في قضية من القضايا واسكت ان انا عاجل او ان انا لا اريد ان اجيبك او ان انا جاهل، لا، انا ممكن اسكت لمصلحة راجحة. رب كلمة تخرج من فيا في هذه القضية تكون سببا في هدم حصول او هدم بلاد او طلاق امرأة من زوجها، وارد انا مش وارد، فلا بد ان تكون ذكيا، وهذا هو الفقه. ولذلك ايضا الفقه لا يقتصر على المسائل الفقهية، لا طبعا. الامام ابو حنيفة رحمه الله سمى علم الاعتقاد بعلم الفقه الاكبر، علم الاعتقاد مش علم الفقه المسائل الفقهية، لا، علم الاعتقاد اللي هو الكلام عن الله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه الرسل الى اخره، سماه بالفقه الاكبر. فالفقيه هو الذي يحسن ان يتعامل مع النصوص، والذي يحسن اعتقاده الغسل ولا الوضوء. الوضوء فهو بيقول بقى معنى الطهارة رفع الحدث، ان انا اتوضأ حتى ارفع عني الحدث الذي يمنع من الصلاة او من قراءة القرآن او من الطواف او ما شابه ذلك كما سيأتي ان شاء الله. يبقى انا دلوقتي بقول رفع الحدث معنى ايه؟ انا احدث محتاج ان انا اصلي حتى ارفع هذا الحدث. الحدث هنا معناه ولا حسي؟ يبقى لما اجي ارفع الحدث الاصغر كده ارفعه بايه؟ بالوضوء، بامرار الماء على اعضاء الوضوء التي سياتي ذكرها ان شاء الله، ذكرها ان شاء الله، ماشي كده؟ طب لو انا احدثت حدثا اكبر سواء من جنابه او من حيض او نفاس، الحدث الاكبر هنا يستلزم الغسل ولا الوضوء؟ الغسل. ليه؟ لانه اكبر، تستلزم الغسل او يوجب الغسل لانه حدث اكبر. فكوني ان انا اغتسل واغسل جميع البدن بالماء معنى ذلك ان انا برفع الحدث عن هذا البدن. عرفنا رفع الحدث؟ رفع الحدث برفع الوصف المانع اللي بيمنعني من ان انا اصلي، سواء كان الحدث اكبر او اصغر. اكبر هيرفعه الغسل واصغر هيرفعه الوضوء. وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه، وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. طيب أنا فقدت الماء مش لاقي مية عشان أتوضأ، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ أتحول للبدن، والبدن يقوم مقام المبدل عنه في كل شيء. فانا دلوقتي مش لاقي ميه اتوضا بيها ولا ميه اغتسل بيها، يبقى في الحاله دي الشرع بيخفف عن الاحكام، بيقول خلاص طالما انت مش واجد الماء تنتقل الى التيمم بالصفه التي سنذكرها ان شاء الله في حينها. انتقل الى التيمم. ان فقد الماء او عجز عن استعماله، العجز عن استعماله يا اخوانا ممكن يكون لمرض، واحد مريض مرض شديد استعمل هذا المرض واستعمال الماء او بشجة مثلا، ولو استعملت الماء لهلكت وقع عليه ضرر بالغ، او ان انا مثلا في مكان فيه ماء ولكني مثلا اخاف من عدو، يعني انا في مكان بينه وبينه مفيش مطراد وفي عدو في هذا المكان، لو ذهبت وتوضأت لامسك به هذا العدو او لقتلني هذا العدو، يبقى انا اطلع بصدري واقول لازم اتوضا عشان اصلي. لا، يبقى في الحاله دي الشريعه تاتي ب ليه؟ بالرخص. ان الشريعه تاتي بالرخص لك لمصلحتك انت، حينها تلجئك الشريعه الى التيمم ولا توقع الضرر بنفسك. يقول والمراد بزوال الخبث اي زوال النجاسه من البدن والثوب والمكان. هنا الخبث ده شيء حسي ولا معنوي؟ حسي ملموس، البول والغائط مثل هذه الاشياء والدم، دي اشياء حسيه ولا لا؟ دي اشياء حسيه، فلا بد من ازالتها، ده اسمه زوال الايه؟ الخبث. فالطهارة الحسية على نوعين، طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث تكون في البدن وثوب المكان. يبقى طهارة الحدث اللي معناها ليه؟ الوضوء او انت مش معايا ولا ايه؟ ما اتغديتوش صح؟ لا فوقه. على فكرة عشان تعرفوا نظامي انا بسأل كتير، مش بسأل عشان احرجك، انا بسأل عشان انت تسأل وتتعلم، ماشي؟ خليك معايا. هنا بيقول طهارة حدث فرض الحدث معناها الرؤوا او الغك مشكلة فهارة خلف معناها ان انا انزع ازيل النجاسة اللي موجودة في البدن وسوى مكان واضح ولا في اشكال لو في اشكال اسأل قبل ما نعدي المسألة عشان ما ننساش ماشي والحدث على نوعين حدث اصغر وهو ما يجب به الوضوء وحدث اكبر وهو ما يجب به الغسل هذا ذكرناه احنا قلنا الجنابة والحيض والنفاس مش ده الحدث الاكبر الجنابة او الحيض او النفاس والاستحارة على التفصيل هذه في موضوعنا ان شاء الله الشرك لا احنا دلوقتي لما احنا قلنا ما هو اسم قال النجاسة نجاسة معنوية ونجاسة حسية طهارة طهارة معنوية طهارة حسية فاحنا كلامنا كله لما انا قلت ايه والطهارة الحسية هو كلامنا وده اللي احنا نتكلم فيه اما طبعا لو قلنا النجاسة المعنوية او الطهارة المعنوية لابد ان انت يخلو قلبك او يخلو قلبك من الشرك دي في الايه في معنوية وليس احنا كلامنا كل دلوقتي مصب على الطهارة الايه الحسية والخبث على ثلاثة انواع خبث يجب غسله وخبث يجب نضحه وخبث يجب مسحه ايه الكلام ده بقول لك الخبث ده خبث للنجاسة للحسية فيها ثلاث حاجات الاول يجب غسله زي البول الغائط الدم طبعا دم الحيض والنفاس المذي الودي هذه اشياء اسمها ايه اسمها خبث فهذا الخبث يجب انت تغسله ما ينفعش تنضحه بالماء ليه انا ما قلتش المني منه ليه ما اضفش مني لان المني على الرجح طاهر وياتي في حينه وخبث يجب نضحه يعني لو نضحته بالماء فقط لكفى زي ايه بول الصبي الذي لم ياكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبي والذكر وبين الطفل اللي هي أنثى فبول الذكر ينضح فقط تنضح بالماء فقط هكذا رش ما عليه بخلاف بول الجارية يغسل طيب لو أن هذا الغلام الصغير أكل طعاما بشهوة أكل طعاما بشهوة يبقى في الحالة دي يصير حكمه كحكم الجارية يغسل واضح وخبث يجب مسحه يجب مسحه دي اللي هي يسير النجاسات ممكن تكون على سطح المكتب مثلا او مثلا السكين ذبحت او ذبحت به اي شيء فالسكين ده عليه دم دم الشيء المسفوح نجس للآية بخلاف دم الانسان في حينها نذكر الكلام كلام اهل العلم فيه فهنا هل يلزم غسل السكين بعد الذبح لو مسحناها فقط لكفى لو مسحناها فقط لكفى نجاسة وقعت على سطح المكتب بايه لو مسحناها لكفى لا يشترط فيها الغسل زي ارض البيت انت عندك بلاط سيراميك او ما شابه ذلك وبال الطفل الصغير على البلاط ما رايكم هل يلزم غسله يعني في اصطلاح الفقهاء يلزم غسله لو مسحناه طب لو جف بالشمس او بالريح طهر المكان ام لا اي شيء جامد يجوز فيه المسح ويجوز ان يطرق تجففه الشمس او الريح لحد الغسيل لو نصبت عليه شيء نجس حاضر لو نصبت عليه شيء نجس وهذا الشيء نزعته بعدما جف وبصيت لقيت حبل الغسيل جف بالشمس او بالريح هل تظل فيه النجاسة ام لا لا رائحة وحدها لا تحكم عليه بالنجاسة لابد من وجود الجرم نفسه يكون موجود ما احنا دلوقتي اي شيء تجففه الشمس او الريح وكان صلبا يصير طاهرا بتجفيف الشمس او الريح له لسه احنا قلنا الارض الصلبة طب لو على سجادة كنت لسه اقولها او على مفرش سبيل او ما شابه ذلك يلزم غسله طب هل ده يلزم غسل كل السجادة؟ لا يلزم ذلك، لا يلزم الا المكان الذي اصابه او اصابته النجاسة فقط. كذلك الثوب، اذا اصابته نجاسة هل يلزم غسل كل الثوب؟ لا يلزم ذلك، انما يكفي ان نغسل المكان الذي اصابته النجاسة فقط. والله المسألة الثانية، الماء الذي تحصل به الطهارة. انا دلوقتي عاوز اتوضى يا اخوانا او عاوز اغتسل، لازم اغتسل بمية لها صفات معينة لا تخرج عن هذه الصفات ولا تخرج عن هذه الاوصاف. ولذلك انت تجد هنا هيجي لك يقول لك ايه الماء الذي تحصل به النجاسة، وبعدين الماء الذي خلطته نجاسة، الاول الطهارة وبعدين الماء الذي خلطته نجاسة وبعدين الماء الذي خلطه طاهر. بعض كتب الفقه بيقول لك اقسام المياه، زي فقه السنة مثلا يقول لك اقسام المياه، الاول وهو الطهور الباقي على اصل خلقته والماء المطلق وهنتكلم، الثاني الماء المستعمل، الثالث الماء الذي لاقته نجاسة وقعت فيه نجاسة، الرابع الماء الطاهر. بعض الكتب وده كلام شيخ الاسلام تيمية مشهور عنه يقول ان الماء قسمين فقط، يا اما طهور واما نجس، وهنتكلم ان شاء الله بالتفصيل. بعض الكتب هنا زي هنا قال الماء الذي تحصل به النجاسة، وبعدين الماء الذي خالطته نجاسة، وبعدين الماء الذي خالطه طاهر، وبعدين الماء المستعمل في الطهارة. يبقى ده شبيه بتصنيف مين؟ الاول اللي هو زي كتاب فقه السنة، مش كده؟ وطبعا عند الحنابلة طبعا هتدرسوها ان شاء الله في العام المقبل في منار السبيل، قال الماء الاول وهو الماء المطلق الباقى على اصل خلقته، وتحط تحت اصناف هنذكرها ان شاء الله للفائدة. فهنا بيقول انت عاوز تتوضا او تغتسل، الماء الذي تتوضا به او تغتسل منه لابد ان يكون له صفات، هذه الصفات لابد ان تتوفر فيه. ان فقد شرطا من هذه الشروط التي فيه يبقى لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه، على التفصيل الذي سنذكره. يقول الطهارة تحتاج الى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور. الماء الطهور ده يا اخوانا من صفاته طاهر في نفسه ومطهر لغيره. افهمك الماء الطهور ده اللي يسميه العلماء الماء المطلق. لما اقول لك ايه اللي في الكوب ده تقول لي ماء، انت كده قيدت كلمة ماء بماء ورد مثلا، ولا قلت ماء واطلقت؟ لما اقول ماء واطلقت يبقى ده اسمه ماء طهور. يعني ايه برضو الكلام ده؟ انا ماء اطلقت كلمة ماء فلم اغيده بشيء، لو قلت ماء ورد يبقى انا كده قيدته بماء ورد ولا بالورد ولا لا، يبقى ده ماء ايه؟ مقيد مش مطلق. معنى انه مقيد وليس مطلقا يبقى لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه، على برضو خلاف وتفصيلها نذكره ان شاء الله الان. فانا دلوقتي بقول الماء المطلق، ايه صفات الماء المطلق؟ ان هو بيرفع الحدث ويزيد الخلف، صفات ان هو طاهر في نفسه ويطهر غيره. وانت اطلقته قلت ماء فقط ولم تقيده باسم اخر، ولم تقل ماء ورد او ماء فل او ماء مثلا شاي مثلا، قلت الشاي او ماء بليمون، انت لم تقيده بشيء. والماء المطلق ده اخوانا العلماء اللي بيقولوا عنه انه هو الباقي على اصل خلقته. يعني ايه بقى على اصل خلقته؟ يعني زي ما هو ما تغيرش، ربنا تبارك وتعالى خلقه بهذه الصفات لم يتغير، سواء نزل من السماء او نبع من الارض في اي مكان كان، سواء كان في اودية في انهار في بحار في محيطات، الله تبارك وتعالى خلقه على هذه الصفة، سواء كان عذب سواء كان مالح سواء كان حار سخن او بارد، لم تتدخل فيه يد الادمي بتغيير، لم تتدخل فيه يد الادمي بتغيير، ولم يتغير بسقوط شيء فيه. معايا؟ يبقى الماء المطلق ده كلمة ايه؟ بطلق اسم الماء على هذا الماء، يبقى هو غير مقيد بوصف، غير مقيد بوصف. ماء المطر لما بينزل من السماء ماء طهور ولا مش طهور؟ يعني يجوز اتوضى منه واغتسل منه ولا لا؟ طهور. وانزلنا من السماء ماء طهورا، يعني يرفع الحدث ويزيل الخلل. ماء البحر مع انه مالح، مش مالح طب ما انت تقول لي الماء المالح ميه ملح يبقى لا يجوز ان استعمله. قلت لك لا، هو ربنا تبارك وتعالى خلقه على هذه الايه الصفه من ملوحه وعذوبه. فماء البحر يجوز الوضوء والغسل منه ام لا يجوز؟ ليه؟ لانه بقى على اصل القتل. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهؤلاء الذين سالوه ان نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، معنا ماء قليل وبنركب البحر صيادين او ما شابه ذلك، فان توضانا به عطشنا. يعني احنا لو توضينا بالماء العذب اللي معانا ده هنعطش واحنا في وسط البحر، ومش معقول اقول له اشرب البحر. ها؟ روح اشرب البحر بالدرج في الحيط. لا طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوب جواب الحكيم صلى الله عليه وسلم. شوف بقى هنا الفقه اللي احنا بنتكلم عنه. شوف صلى الله عليه وسلم قال ان قالوا له ان نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضانا به عطشنا افنتوضا من ماء البحر او بماء البحر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هو الطهور ماؤه الحل ما يجوز. هو الطهور ماؤه ده به امي صلى الله عليه وسلم. انظر الى لفظ الحديث، هو الطهور ماؤه، يعني كده خرجهم من مساله ايه؟ ان ميه مالحه. لا، طالما ان الله تبارك وتعالى خلقه على هذه الصفه من ملوحه او عذوبه سواء كان حار او بارد او ما شابه ذلك، يبقى ده اسمه مطلق لانه باقي على اصل خلقته لم يتغير بتغيير الادمي لهذا الماء. فقال هو الطهور ماؤه يعني يجوز ان تتوضعه بماء البحر الحل ميتته. لماذا اضاف النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته مع انهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم احلال ميتة البحر ام حرام؟ لماذا جاب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انهم يحتاجون الى الطعام كما انهم يحتاجون الى الشراب في البحر، يحتاجون الى الطعام كذلك. فلو اصطادوا سمكا وكان ميتا يجوز لهم ان يأكلوا هذا السمك الميت وهو فين؟ في البحر. وطهور بقى الحل ميتته. والحديث المشهور احل لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالسمك والجراد، واما الدمان فالكبد والطحال كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. واضح؟ واضح. ده يسكن. يقول وهو الماء الطهور الطاهر في ذاته المطهر لغيره والباقي على اصل خلقته اي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد. البرد طبعا اللي هو ايه؟ قطع الثلج الصغيره المتلاثره من السماء النازله من السماء، او جاريا في الارض كماء الانهار والعيون والابار والبحار، لقوله تعالى ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولا تحصل الطهارة بماء غير الماء. دخلنا في قضية ثانية. هنا نكتب سؤال، هل تجوز الطهارة بماء غير الماء؟ اكتب هل تجوز الطهارة بماء غير الماء؟ يعني في اشياء ما قاعد وبيضرب مثل بيقول كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك. هنا طبعا في خلاف بين العلماء، قول الجمهور سلفا وخلفا انه لا يجوز الطهارة بماء غير الماء. قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة انه لا يجوز الطهارة بماء غير الماء. ليه؟ لانه خرج عن اسم الماء. والله تبارك وتعالى احال عند فقد الماء ليه؟ البدل. البدل اللي هو التيمم بالتراب. فلو كان الوضوء او كانت الطهارة جائزة بماء غير الماء لاحال الله تبارك وتعالى اليه. يبقى قول الجمهور نعم ما احنا هنقول تاني. قول الجمهور انه لا يجوز الطهارة بماء غير الماء، لان الله عز وجل عندما ذكر لنا الوضوء وبين لنا عند فقده ان نستعمل البدل عنه وهو التراب، فلو كان الوضوء بأي مائع غير الماء جائز لأحالنا الله عز وجل عليه. لقوله قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اما قول الامام ابي حنيفه رحمه الله انه يجوز الوضوء بماء غير الماء وقول الجمهور ارجح. قول الجمهور ارجح. أن يقول ولا تحصل طهارة ماء غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عالم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. واضح؟ يبقى أول نوع من أنواع المية أو القسم من أقسام المية أو نوع اسم الماء المطلق أو الماء الطهور وهو الماء الباقي على أصل خلقته سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض من ولا يعني صفاته لم تتغير من عذوبة وملوحة وما شابه ذلك الأودية والأنهار والبحار إلى آخره. المسألة الثالثة الماء الذي خلطته نجاسة. يبقى النوع الثاني من أنواع المية ماء وقعت فيه نجاسة فاختلطت به وبجزئياته. هنكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى نكتفي عند هذا النوع ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل. هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.